غير الله عز وجل أو أن يلجأ في الحكم إلى غير الله عز وجل مجنبا حكم الله عز وجل. فهذا أيضا من الأمور التي تقضح في توحيد المرء، لأن من لوازم لا إله إلا الله، ومن لوازم إيمان المرء بربوبية الله عز وجل، ومن لوازم أيضا إيمان المرء بألوهية الله عز وجل بأنه لابد أن يفرد الله عز وجل في الحكم. فالله عز وجل هو الذي هو له الحكم، وهذه من لوازم الربوبية. قال سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، وقال سبحانه وتعالى الحكم لله العلي الكبير. فهذا من لوازم ربوبية الله، بأن من صفات ربوبية الله عز وجل أنه له الحكم، لا أحد له الحكم بعده سبحانه وتعالى. وكما أن الله عز وجل له الحكم، هذه من ربوبية، وكذلك بأن من لوازم هذا الاتباع هذا الحكم هو طاعة الله عز وجل. وقلنا بأن الطاعة من العبادة، بل الطاعة إما تكون هي العبادة أو نوع من أنواع العبادة، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فجعلها أمر من أوامر الله عز وجل وهو الطاعة. وإحنا قلنا بأن العبادة اسم جامع لما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال. فلما أمر الله عز وجل العبادة بطاعته علمنا بأن طاعة الله عز وجل من العبادة. فمن خالف ذلك بأنه احتكم إلى ما غير ما أنزل الله عز وجل فقد جمع بين نوعي الشرك، قد جمع بين الشرك في الربوبية، لأنه لما أطاع غير الله عز وجل واستند إلى حكمه بدون حكم الله عز وجل فقد جعل هذا الذي احتكم إليه ندا لله عز وجل، فهذا كان شركا في الربوبية، لأن الحكم لله عز وجل. فمن أشرك مع الله في الحكم أحدا فقد وقع في شرك الربوبية، لأن الحكم من لوازم ربوبية الله عز وجل. كذلك من أشرك من احتكم لغير الله عز وجل وقع في شرك إلهية، لأنه قد أطاع هذا الذي احتكم إليه فقد صرف عبادة له، لأن الطاعة عبادة، صرف عبادة لهذا الذي احتكم إليه من دون الله عز وجل فوقع أيضا في شرك الألوهية. فانظر أخي الكريم الآن بأن تحكيم غير الله عز وجل أو إسناد الحكم لغير الله عز وجل يقع المرء فيه كما سنبين بضوابط، يقع فيه في نوعي الشرك، شرك الربوبية وشرك الألوهية. لذلك قلنا بأن يكفي فقط بأن نقول في إثباتي بأن التحكيم بغير ما أنزل الله عز وجل من الكفر أو من الشرك، هذا الذي أصلناه الآن، إنه من لوازم لا إله إلا الله، من مقتضيات لا إله إلا الله الشهادة لا إله إلا الله وإفراد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته. فكان التحكيم لغير الله عز وجل قاضح في هذا التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فكأنه بدون حتى ما ندخل في الأدلة التفصيلية التي ستأتي معنا في هذه المسائل، لكن هذا من لوازم هذا، لأنه هو الذي التجأ لغير حكم الله عز وجل فقد وقع فيما وقع فيه الجاهلية، إما احتكم إلى الجاهلية أو احتكم إلى قوانين وضعها المرء بنفسه أو احتكم إلى عادات الناس وأعراف الناس وترك حكم الله عز وجل، كل هذا يكون شركا في ربوبية الله عز وجل وفي ألوهية الله عز وجل. لذلك نقول بأن من لوازم شهادة لا إله إلا الله إفراد الله بالحكم، تحكيم الله في كل شيء. وأقول هنا في كل شيء سنبين، لأن المسألة ليست فقط في الأوامر والنواهي، يعني نحن ندندن كثيرا على التحكيم في مسألة الأوامر والنواهي، بل نريد أن نقول لا، قال الله عز وجل في الآية التي ذكرها المصنف، ليست هنا، لا ليس لم يستدل بها، ولكن في إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء، شيء هذا نكرة، نكرة فهنا يفيد فإن تنازعتم في سياق الشرط، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله عز وجل، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني أي شيء يتنازع فيه المرء في كل أموره، كان أوامر لله، نواهي لله، منهج يسير عليه إلى الله عز وجل، جماعة يكون معها يعني تساعده على طاعة الله عز وجل، في كل الأمور ليست المسألة فقط في الأوامر والنواهي التي يعني نتكلم عنها كثيرا، لا، بل قال في شيء، في كل شيء لابد يرد فيه إلى الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن غلب ذلك على تحكيم الله عز وجل وعلى سنة الله عليه وسلم فقد وقع في تحكيم ما غير ما أنزل الله عز وجل. وإن كان الأمر يظهر في طبعا اتباع الأوامر والنواهي واتباع الواجبات والمحرمات، أو نقول في اتباع الـ يعني الـ القوانين التي يتكلم عنها التي تفرض على الناس، فكيف يكون مرجعيتها؟ هذا هو إن كان ظاهرا في الكلام، ولكن نقول بأن المسألة لابد أن يرجع فيها إلى الله عز وجل في كل شيء، ليست فقط في باب الأوامر والنواهي، بل في دين المرء كله، حتى مع الملتزمين الذين يعني يظنون ينادون ليلا نهار في مسألة اتباع اتباع حكم الله عز وجل شرع الله، فتجد أيضا في داخل الوسط وفي داخل الأشياء قد لا يحكم فيه شرع الله عز وجل، قد يحكم فيه جماعة، قد يحكم فيه الحزب، قد يحكم فيه الشيخ الذي هو يتبعه، وهذا كله ليس من باب، هذا كله ينزل وإن كان طبعا بدرجات نبية يعني، لكن ينزل تحت عدم تحكيم الله عز وجل في كل شيء، لأن الله قال فإن تنازعتم عز وجل في شيء فردوه لله وللرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لذلك عقد المصنف رحمة الله عليه ونعم ما عقده بأن الحكم بأنزل الله عز وجل فرض، وأن من ترك الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل أو حكم بغير ما أنزل الله عز وجل، سواء بقى تحكيم في شؤون الناس المتخاصمين الذي نسميها القضايا هذا أو يعني أو غير ذلك، فقد هنا كما بينا أنزل الذي حكمه منزلة الله عز وجل، وكل وهذه قاعدة عندنا في التوحيد والشرك، من أنزل المخلوق منزلة الخالق أو من رفع المخلوق إلى منزلة الخالق أو من أنزل الخالق إلى منزلة المخلوق على حسب الألفاظ، كل هذا يكون شركا في الربوبية، ومن صرف لغير الله عز وجل عبادة فكان هذا شركا في الألوهية. لذلك هذا الباب من وجهين كما قلت، هذه المسألة من الوجهين التي قد بينت لهم. إذن التحاكم إلى غير الله عز وجل شرك، وقد بين الله عز وجل بأن الحكم كله حكم قدريا، حكم شرعيا، حكم جزائيا هو لله عز وجل، يعني الحكم بأنواعه، لأن الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق، الخلق لله عز وجل من الربوبية والأمر، هذا الأمر أو الحكم قد يكون حكما قدريا ما يقدره الله عز وجل، حكما شرعيا ما يأمر به الله عز وجل، حكما جزائيا ما يجازي به الله عز وجل، فهذا كله لابد أن يكون لله، لأنه قال له الخلق والأمر، فكله لله عز وجل. وقد بين الله عز وجل في الذين يعني اتخذوا من دون الله أندادا في الحكم، قال سبحانه وتعالى وما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله، يعني الذين تعبدونه هذا كل أسماء ليست حقيقة، لأن الحكم كله لله عز وجل، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، بيّن بأن التحاكم من الله عز وجل عبادة من العبادات، فمن تحاكم لغير الله عز وجل فقد وقع في نواقض لا إله إلا الله. ثم عليكم السلام عليكم. ثم كما نقول بأنه فمن تحاكم إلى غير كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا التحاكم في جميع الأمور كما قلنا، ليست المسألة فقط في القضايا التي فيها التخاصم، لا، بل في كل ما كان من اجتهادات فقهية، مقالات، أمور غير المتخاصمين، لابد يرجع فيها إلى الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع فيها إلى الكتاب. نعم قد نتبع رأي المجتهدين الذين اجتهدوا، ولكن إن تبين أن هذا الاجتهاد يصادم كتاب الله عز وجل وسنة النبي ثم اتبعه على ذلك، وقع أيضا في تحكيم ما غير ما أنزل الله عز وجل، إلا أن يكون اجتهادا في ذلك ومعه دليل. لذلك لابد أن ينتبه أن تراجع أيضا مسألة، ليست المسألة في القوانين فقط التي فيها التخاصم والقضاء بين الناس، لا، بين المناهج أيضا التي تدعى بأنها مناهج تتبع الإسلام أو تتبع يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من هذه المناهج ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل ثم أراد المرء أن يتبع هذا المنهج أو هذا الحزب أو هذه الجماعة على مخالفة هذه، فقد يقع في هذا كما بينا، لأن الله عز وجل قال وما اختلفتم فيه من شيء، أنا هذه الآية التي كنت أريدها مش في انترزعتم، وما اختلفتم فيه من شيء، وهذه هو وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله ورسوله. نعم، فما اختلفتم فيه من شيء، قلنا هذه الشيء نكرة، ونكرة هذه تفيد العموم، فأي اختلاف يحدث بين المسلمين يرد إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرد إلى رأي عالم ولا يرد الى راي مفتي، لا يرد الى شيء، لا يرد الى كتاب. ان وافق العالم كتاب الله عز وجل وسنه النبي قلنا سمعا وطاعه، واما ان لم يوافق فنرجع الى كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، والا سنكون نضرب بعض الكتاب ببعض، لان الله عز وجل قال افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى شد العذاب. فمن ينادي بتحكيم الشريعه فقط في الاوامر والنواهي وفي الخصام بين الناس، ثم ياتي في المناهج وياتي في الـ في الـ في, الـ في الافكار وياتي في الامور الاخرى ويتركها لا يرجع فيها، فهذا كالذي امن ببعض وكفر ببعض، هذا ليس ايمانا بشرع الله عز وجل كله. لذلك هذه مساله يغفل عنها كثير، خاصه من هم في الوسط الالتزام. يقول الله عز وجل أو قال المصنف استدل بقول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هو يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت الآيات. أولا ألم ترى إلى الذين يزعمون، فهنا هذا تعجب، من تعجب يفيد الاستنكار، وبعدهم يعني هذا تعجب وهو لا يفيد إلا الاستنكار، أن الله عز وجل يستنكر أو ينكر على الذين ادعوا، كما سيبين لنا في هذه الآية من أهم الآيات في هذا الباب: ألم ترى إلى الذين يزعمون. وقال هنا يزعمون، أي أنهم هنا يزعمون تبين بأنهم يدعون، وهنا عندما تقول يزعم أي هو تبين فيه إشارة أو فيه بيان حتى كما سيأتي في الآية بأنه من يدعي قولا يخالف فعله هذا القول. لذلك قال عز وجل لم يقل الذين يؤمنون، وانتبه عندنا ثلاث درجات في هذه المسألة: الذين يزعمون، قال يزعمون، هنا يبين بأن هو ادعى أمرا ثم يبين يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، فبين بأن الزعم القول مخالف للفعل، وهذا كما سيأتي معنى هو المنافق، ادعى ظاهرا أمرا ويريد باطنا أمرا آخر. وعندنا نداء آخر في القرآن: الذين قال الذين يؤمنون أو الذين آمنوا، بين الله عز وجل فيهم الإيمان. والثالث اللي هم المسلمون فقط الذين ليسوا المؤمنون، كما جاء في آية الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. طبعا الصحيح في تفسير هذه الآية ليس حملها على المنافقين، الصحيح بأنها محمولة على المسلمين، لأن الله قال المسلمين، لكن درجات الإسلام والإيمان البعض فسرها بأنها للمنافقين، ولكن الصحيح هنا هذه للمسلمين. إذا عندنا ثلاث: نداء للمسلمين، ونداء للذين آمنوا، ونداء هؤلاء للمنافقين. هو الذي معنى هنا بيّنه الله عز وجل قال ألم ترى، لأنه لم يقل يزعمون، لم يقل يؤمنون يسلمون، لا قال يزعمون، فبين بأن القول هنا يخالف الفعل، الذين يعني بأن دعواهم للإيمان ليست بصحيحة، دعواهم بأنهم من أهل الإيمان هذا ليست بصحيحة، لأنه بين بعد ذلك من صفاتهم بأنهم يريدون أن يتحكموا لغير الله عز وجل. فمن كان يزعم، وهذا دلال على أكذب الحديث بأنهم يكذبون الحديث، أنهم يقولون في دعواهم ما لا يفعلونه. وأما الذين يعني يتحكمون إلى الله فهؤلاء الذين صدقوا في هذه الدعوة: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. أنزل إليك أي أنزل إلى الكتاب الذي جاء بجبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي أو السنة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي لأن هي وحي أيضا كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن هوى إلا هو وحي يوحى. فالكتاب والسنة وحيين لله عز من الله عز وجل. هم يقولون يزعمون بأنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ومن قبلك أي من الرسالات السابقة، وهذا فيه دلالة على أنه لا يصح الإيمان لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بجميع الرسل، لا يصح إيمان حتى يؤمن بجميع الرسل. فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو آمن برسول وكفر برسول آخر أو ادعى بعدم نبوة رسول آخر، هذا دلالة على أنه لم يؤمن بالله عز وجل أو لا يدخل في الإسلام. فالإيمان بجميع الرسل هذا شرط من شروط الدخول في الإسلام. وهنا بما أنزل من قبلك أي بالكتب التي أنزلت من قبلك، وبما أنزل إليك أي القرآن، وما أنزل من قبلك منه التوراة قبل التحريف والزبور والإنجيل، وعلى صحف إبراهيم أيضا إن قيل، وطبعا قبل التحريف على خلاف بين أهل العلم هل التحريف في التوراة كان تحريفا لفظيا أم في المعنى، فيعني الصحيح بأنه فيه من تحريف من اللفظ وفيه أيضا تحريف من المعنى. وما أنزل من قبلك أي يؤمنوا بالكتب السابقة. وقد بين الله عز وجل بما أن لم يؤمن بمن لم يؤمن برسول واحد فقد كفر أو قد كذب. قال الله عز وجل: كذبت قوم هود المرسلين، طب وكذبت قوم نوح المرسلين وغيرهم. طب هم المرسلين بالجمع مع أن هم ما جاءوا غير رسول واحد، وهم لم يؤمنوا، وهو لم يأمرهم بالله عز وجل إلا أن يؤمنوا برسول واحد، لكن قال كذبت قوم نوح المرسلين، فيه دلالة على أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل جميعا. لذلك لا يصح لمسلم أن ينكر رسالة أي نبي جاء مذكور في الكتاب مذكور في الكتاب أو نقل للتواتر. أيضا كذبت قوم لوط المرسلين، فهذه تبين بأنه الذي كذب برسول واحد وقد كذب بالرسل جميعا. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت. هذا ضابط مهم جدا في الآية، وحقيقة هذا ضابط ركز عليه أهل العلم في المسألة هذه، لأنهم قالوا بأن حتى هذا تبين بأنهم زعموا أولا بأنهم من أهل الإيمان، ولكن لما جاءوا للفعل خالف الفعل القول. أين هنا المخالفة؟ في قولهم، في قول الله عز وجل يريدون، فبين ذلك بأن هذا ضابط مهم جدا بأنهم هم أرادوا أن يتحكموا إلى الطاغوت، وهذا الذي أخرجهم من الإسلام أو من الإيمان. فإن من تحاكم إلى الطاغوت بإرادته طواعية واختيارا والرغبة في ذلك، هذا هو الذي يقطح أولا في أصل الإيمان، لا خلاف بذلك عن أهل العلم. أقول لا خلاف، وهذه الآية التي بيانت ذلك، لأن الله عز وجل قال يريدون، فهذه كلام مهم، لأن القرآن ما يأتي كلمات القرآن لابد لها أن تقف عندها. فلذلك قال علماؤنا بأن من أراد التحاكم إلى غير الله عز وجل طوعية واختيارا وعدم كراهية، هذا لابد أنه قد كفر وخرج من الإسلام. وبذلك هم يريدون أن يقولون بأن من أجبر على ذلك غير من أراده، وهذا الضابط جاء من الآية. هم أرادوا أن يفرقوا بين من لم يكن بإرادته وأجبر على ذلك أو كان مكارها لذلك، فهنا الذي هو جعلوه لا يدخل في هذه الآية، فجعلوا نفي الإيمان أو أصل الإيمان وصحة الإيمان لمن تحاكم إلى غير الله عز وجل، لأنهم قالوا لا يجتمع هنا الإيمان والكفر معا، لا يمكن أن يزعم بالإيمان ثم يتحاكم يريد أن يتحاكم لغير الله عز وجل فهذا كفر، فلا يجتمع الإيمان والكفر الأكبر، لا يجتمع، لكن ممكن يجتمع الإيمان والشرك الأصغر أو الكفر الأصغر معا، أما لا يجتمع الإيمان والكفر الأكبر معا. وهذا يبين بأنهم لما أرادوا ذلك، طب هنا ليش هو الإرادة تبين؟ لأنه لما أراد أن يتحاكم لغير الله عز وجل ظهر ذلك بأنه كره ما أنزل الله عز وجل، لأنه ما ترك حكم الله عز وجل وحكم النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة صلى الله عليه وسلم إلى غيرهم أو إلى غير الله عز وجل وغير سنة صلى الله عليه وسلم إلا مرادا طواعية واختيارا، إلا أنه قدح في قلبه واعتقد بأن هذا الذي انتقل إليه أفضل من هذا، أو أنه كره ما أتى به الله، ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عز وجل، فبين ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأسقط أعمالهم، فبين بأن كره ما أنزل الله عز وجل هذا كفر أيضا مستقل. فهذه علامة على أنه ما أراد أن يتحكم لغير الله عز وجل، أولا صرف عبادة كما قلنا في تأصيل الكلام في أول البداية بأن التحكم إلى غير الله عز وجل فيه شرك من الربوبية وشرك من الألوهية، كما بينا أنا أعيد فقط لمن تأخر ومن لم يسمعنا، على أنه من باب شرك الربوبية بأن الحكم لا يكون إلا لله من لوازم ربوبية الله، فمن اتخذ غير الله حاكما فقد أشرك في الربوبية، وأيضا بأن الحكم لغير الحكم لله عز وجل طاعة، لأن الله قال أطيع الله وأطيع الرسول، فمن صرف هذه الطاعة لغير الله لأحد كان من كان فقد صرف أشرك في الألوهية. لذلك هذه من وجهين، شرك في الربوبية أو شرك في الألوهية. كثير من من من من يعني من اللي تعرض للمسألة دي يأخذ جنب من الجنبين فقط، أو لا يركز إلا على جنب الألوهية فقط، مع أن هي فيها من الربوبية ما فيها وأيضا فيها من الألوهية. إذن قال يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، و يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. إلى الطاغوت، نعم في عدة أشكال. نعم. أنت بتكمل؟ لا لسه في الطاغوت. فالطاغوت هنا كما قال ابن القيم هو كل من تجاوز به العبد أو الحد من كل ما تجاوز المخلوق به حده من مطاع أو متبوع أو معبود. صحيح، مطاع يبقى إذن هذه تدخل معنا مطاع، لأن هذا الذي أطاعه في في في في غير في في تحكيم بغير ما أنزل الله عز وجل فأصبح طاغوتا، أو أطاعه اتبعه، وهذه في الأولى في الباب الأول إطاع من أطاع العلماء، أيضا اتباع فيها من الاتباع، وأيضا من عبده أو صرف له عبادة فقد كل هذا يكون طاغوتا. فلذلك فهنا هذا جعله الله عز وجل طاغوت، ولا شك بأن يعني أكبر الطواغيت أو رأس الطواغيت من إبليس. إبليس أو هو وحتى وقال يعني ابن القيم له كلام في ذلك، قال رؤوس الطواغيت خمسة، رؤوس الطواغيت خمسة، إبليس أولهما عليه لعنة الله عز وجل، ومن عبد وهو راض، من عبد وهو راض هذا طاغوت، والثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه قالوا هذا أيضا هو طاغوت، والرابع من حكم بغير ما أنزل الله هذا أيضا طاغوت، ومن الخامس من الدعية أو من ادعى علم الغيب هذه كلها طاغوت. ولو نظرت هذه كلها من لوازم ربوبية الله عز وجل، كل الخمسة هذه من لوازم ربوبية الله عز وجل. طبعا إبليس لأنه يعني تكبر واستكبر ورفض الأمر، فكان كل من جاء بعده من على شكلة إبليس. فنقول هنا هذه رؤوس الطواغيت الخمسة، قال يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، معنى هنا الطاغوت أحد الخمسة وهو التحاكم إلى ما غير ما أنزل الله عز وجل. يدخل فيه التحاكم إلى العادات، يدخل فيه التحاكم إلى التقاليد، يدخل فيه التحاكم إلى الأعراف، يدخل فيه التحاكم إلى القوانين التي وضعها الإنسان أو اللي هي قوانين الوضعية، يدخل فيه التحاكم إلى أمور الجاهلية ما كانت قبل الإسلام ثم سارت مع الناس بعد ذلك، كل أو يدخل فيه ما يعرف في عند الشيوخ القبائل والأعراف وغير ذلك، هذا كله يدخل في ذلك، وهذا يكون طاغوت. وقد بين الله عز وجل يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، وانظر إلى قول الله عز وجل ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فدل ذلك على أن كما قلنا يكفينا فقط الدليل الأول بأن التحاكم إلى غير ما أنزل الله عز وجل ناقض من نواقض الشهادتين، لأنه لما قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يبقى هذا إيمان وكفر بالطاغوت، هذه من لوازم من أركان أهل الله بأنك لابد تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله. فإن اتخذت الطاغوت كما قال الله عز وجل يريدون أن يتحكموا للطاغوت فقد وقعت في نواقض أهل الله، هذه الوحيدة تكفي لأن يخرج بها من يفعل ذلك من الإسلام بنص ما جاء في قوله سبحانه وتعالى يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. وقد بين المن لزوما على المرء من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ هي لا إله إلا الله، هي لذلك فمن لم يتحاكم إلى الله وتحاكم إلى الطاغوت فقد نقض العروة الوثقى. إذن الإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت، إذن الإيمان بالله لا يصح إلا بعد التحاكم إلى الله عز وجل في كل شيء. هنا قال يريد الشيطان أن يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقد بين الله عز وجل هنا كما بين أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هنا شيخ ما تفيدش برضو أن مجرد الإرادة دون الفعل يعني يكفر بها المرء، يعني واحد يريد فقط. طب انتظرني أما ننتهي وهنتكلم، لأن أنا عارف الباب ده فيه أشياء، بس أنا أريد أعرض كله وبعدين نفتح الباب إما لهذا الأسبوع أو القادم حسب ما ننتهي، عشان بس يبقى فيه استفادة الأول لتأتيك إن شاء الله عموما، بس إحنا نسير مع الآيات وسنلخص الحالات بإذن الله أيضا إن شاء الله. لأنه قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا ضلالا بعيدا، أي يريد أن يبين بأن هنا في كذا يعني في كذا لفتة في هذا الجزء. ويريد الشيطان أولا بس وضع كثير منك مهم في التأصيل اليوم، حاول بقى تستدركه اليوم الباب أصله مهم شوية. قال ويريد الشيطان أولا هنا إثبات الإرادة لمن؟ للشيطان. هذا فيه رد على من أحد ممكن يتصور، أنا معيش هسأل بس نشاطكم شوية. هو قال يريد الشيطان يعني فيه إثبات إرادة لمن؟ للشيطان، أن الشيطان له إرادة قدرية مثلا ولا العكس اللي هم الجبرية لأن الجبرية قالوا إيش؟ قالوا لا إرادة، بل بشر المريسي عليه من الله يستحق عندما كان في المناظرة لما قال له ليثبت له بأنه الله عز وجل يتكلم مع إبليس، قال لما لم تسجد لما خلقته بيدي، الله عز وجل يقرع إبليس بأنه لمن قال بش لو كنت وقتها موجود لقلت له أنت يا رب، يعني هو يريد أن يقول بأن إبليس ليس له في المسألة إرادة، هو الذي خلقه والذي قدر عليه لأنه جبري، فجبري يريد أن يقول بأن إيش المرء أو المخلوق كالريشة في الهواء ليس له إرادة فينفي عنه إرادة شيء، يريد أن يقول بأن الله هو اللي قدر على إبليس ذلك، فليس لله أن ينكر، حاشا لله ذلك أن ينكر على إبليس. ها هذه الآية تبين قال يريد الشيطان، فأثبت الله عز وجل للشيطان إرادة، فهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون بأن إبليس لم يكن له إرادة بل كان مسلوبا فيما عندما عصى، وكذلك بني آدم مسلوبا ليس له اختيار. هذه تبين بأن أولا يريد الشيطان أن يضلهم، إثبات الإرادة للشيطان، وفيه رد على الجبرية فيما يدعونه بطلانا. ثم يبين الله في هذه الآية قال يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، بين ذلك بأن هذا ما يحدث أو ما حدث منهم في التحاكم لغير الله عز وجل أو في زعمهم بأنهم آمنوا ولكنهم أرادوا أن يتحكموا للطاغوت، أن هذا من إملاءات الشيطان عليهم، أن هذا الأمر هو من إملاءات الشيطان عليهم، فهو الذي سول لهم إرادة التحاكم إلى غير الله عز وجل أو إرادة التحاكم إلى الطاغوت، هذه من إرادة الشيطان. وهنا في لفتة قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، هذه فيها لفتة مهمة جدا أيضا في عند أهل التفسير، بأن ما فعلوه ذلك يبعد جدا أن يرجعوا عنه، لأنه قال يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، بعيدا أي أنهم ساروا بعيدا جدا عن الإسلام وساروا بعيدا جدا عن الإيمان، فهذا ضلال بعيد، فيعني فيه إلماح بأن من الصعوبة على المرء أن يرجع إلى ما هو عليه. وهذه تبين عظم الكبيرة أو عظم الكفر الذي وقع فيه بإرادة التحاكم لغير الله عز وجل، فهذا يبين بأنه لم يتركهم فقط، لا ده أضلهم ضلالا بعيدا، ليست المسألة يعني ضلالا قريبا، لا ده أبعد بهم حتى أنهم خرجوا بحيث أنهم قد لا يستطيعون أن يرجعوا مرة أخرى. ولذلك لما قيل لهم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عنك صدودا، المنافقون هنا يبتعدون عنك وينافحون عن ذلك ويقاتلون على ذلك، لأنهم هم كفار لكنهم أظهروا الإسلام فقط وأبطلوا الكفر. وقد بين الله عز وجل في قوله رأيت المنافقون يصدون عنك صدودا، يبين ذلك بأنهم هنا إيش في إعراضا كليا، يعني مش يصدوا فقط، لا يصدون عنك صدودا، أي هم يعرضون عنك إعراضا بالكلية، لا يريدون التحاكم إليك ولا اتباعك ولا الدخول في الدين، هم يصدون عنك صدودا. وهذه فيها أولا وأريد أن أشهد ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا لما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، رأيت تعالوا لما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أول الآية قال يزعمون، فيها إشارة إلى أنهم منافقين، قال يزعمون ثم بين خصائصهم في منتصف الآية، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت ويريدوا الشيطان ضلالا بعيدا، ثم في آخر الآية صرح الله عز وجل بهم بأنهم منافقين، لأنهم منافقون، لأنه قال إيش في أول الآية يزعمون ويريدون يتحكموا من الطاغوت، ثم قال ويريد الشيطان ضلالا بعيدا، كل هذه صفات. ثم جاء في آخر آية وإذا قيل لهم تعالوا وما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، صرح الله عز وجل في الآية بآخرها بأن هؤلاء هم المنافقون الذين يصدون عن الله وعن النبي صدودا، أي يعرضون إعراضا بالكلية. ثم المنافق طبعا هو الذي بيّن هو يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو عندما يتواجد في دار الإسلام يبين ذلك حتى يعيش مع المسلمين فيكون له ما لهم في الدنيا ويخشى على نفسه فيبين أنه من الإسلام، هو في باطنه هو من الكفر، وهو هذا خداعا طبعا، وهذا أشر، لأنك عندما تتعامل مع الكافر الصريح فأنت تعلم أنه كافر صريح، تأمنه وتستطيع أن تحاذر منه وتتعامل على هذا الأصل. أما عندما تتعامل مع من يدعي الإسلام هو مبطل الكفر فأنت لا تعلم ذلك، وهو سبب لو نظرنا إلى سبب سقوط كل الدول يعني الإسلامية التي هي من بعد الصحابة، ادخل على الأموية والعباسية وإلى سقوط العثمانية، دولة العثمانية قريبا، كل هذا ما سقط إلا بالمنافقين، كل هذا ما سقط، ما أدخل التتار والصليبيين وغير ذلك وتقاتل المسلمين وفقدوا البلاد وانهارت الدول الإسلامية والخلافات الإسلامية إلا بما فعله المنافقين، إلا ما فعله المنافقون في ذلك. فنقولهم أشر على الإسلام من أهل الكفر، لأنك لا تعلمهم، وهم يعني كما قيل فيهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إن صارت الغلبة للكفار تجدهم مع الكفار، إن صارت الغلبة مع المسلمين تزرهم يقولوا أن نكون معكم، فهم الآن وهذا واقع مشاهد الآن تراهم يعلو يكونون مع كل من كل صوت عالي أو كل مع كل يعني متمكن له، فتجدهم يكونون معك يكونون معهم. ثم جاء في قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك أحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقه. شيخ، هو المنافقين دلوقتي ليه بيتبعوا الإسلام؟ إذا كان يعني الإسلام دلوقتي هو في وضع ضعف، يعني الأول كانوا هما بيتبعوا المسلمين عشان هما كانوا في قوة وبيخافوا منهم، لما دلوقتي يعني إيه الداعي؟ ما كيف أنخر في الإسلام هو ويفسد الشعوب؟ لازم يكون في منافقين معك. انتظر بس النهاية، خلينا نقصر عشان لو فتحنا الباب مش هننتهي النهار. يعني بس الراجل ده تقدر تقول لي التحكم لغير ما أنزل الله شركي من أي وجه من الوجوه في الشرك؟ عشان أنت دايما بتضيع منك لب المحاضرة، دايما نص ساعة الأولى اللي بقى فيها التأصيلات أغلبها. فأنا بحزن عليك جدا والله، أنا أعلم أنك تارك، يعني أنا أعلم أنت جاي منين يعني، بس بيحزنني أنك يضيع منك الأشياء دي، لأن أنا عارف أنك بتسمعش تاني بعد كده، فكأنك يعني بيعدي منك لب المسألة. وبعدين احنا داخلين في أبواب مهمة، هو كل الأبواب مهمة حقا، بس أنت الآن لو حد سألك التحكم لغير ما أنزل الله هو شرك أم كفر من أي وجه؟ احنا برضه الشيخ عايزين ننزل الدروس على قريبا، خلاص في قناه موجوده وابتدوا يعني هينزلوا عليها قناه على التليجرام. بينزلوا التوحيد بس هم متاخرين شويه في التنزيل، ان شاء الله قريبا هبعت لكم الرابط على المجموعات، هيبقى هينزل فيها كل القديم، وفي على الارشيف موجود اصلا الروابط كمان. فلكن الجديد لسه هينزل. انا وخليني في الراجل ده دلوقتي، تفتكر مش هتجيب يعني بالايات ما نجيبهاش؟ انت هتبص قصة في الايات يعني؟ طب هتقول لنا ايه؟ طيب ومن لم يحكم ماله؟ ايوه، من اي انترات ما تؤصل هي كفر، من اي نوع من انواع الكفر؟ ان كان جاحدا او ان كان، لا ما اريد هذا التفصيل، اريد هو يعني انواع الشرك عندنا ايه؟ ربوبية والوهية واسماء وصفات، هو هذا منين الشرك هذا او الكفر هذا؟ ولا هو مش كفر اصلا ولا شرك؟ نسمع حضرتك. طيب بس قالوا فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم جاءوا، ما زلنا في رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ هنا يبتليهم الله عز وجل بالمصائب بما فعلوه من ترك التحكم إلى الله عز وجل والذهاب للتحكم لغير الله ما أنزل الله عز وجل. فقال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، وهذا أيضا في بيان على أن ما فعلوه من إرادتهم من أيديهم هم الذين فعلوه، إثبات الإرادة أيضا للمخلوق، وفيه رد أيضا على الجبرية كما قلت. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسان وتوفيق. انظر من عظم الكبر اللي عندهم ومن عظم الجحود أيضا، وأنهم يعني بعد ما فعلوا من المصائب يريدون أن يحلفون بالله، وهم يحلفون كذبا لا شك، لأنهم يبطنون الكفرة كما بين الله قال المنافقين، فهم يبطنون الكفرة، يجاءوا يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهذا أين الإحسان وأين التوفيق في الصد عن دين الله عز وجل، في دعوة الناس إلى التحكم إلى غير ما أنزل الله عز وجل وغير ذلك؟ هذا كله لا يمكن يكون إحسانا وتوفيقا، بل هو من أقبح الأشياء التي يفعلها المرء بأنه يلجأ لغير الله عز وجل ويتحاكم إلى غير ما أنزل الله عز وجل. ادعاء باطل وليس له محل. ثم بين الله عز وجل، فقال الله عز وجل استكمال الآيات، وإذا قيل ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ويبين بأن الله عز وجل فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أولا بين الله عز وجل، الله عز وجل مطلع على ما في القلوب، هو الذي يعلم ما في القلوب من النفاق ومن المكر ومن الخداع ومن الكيد لدين الله عز وجل والكيد للمؤمنين وللمسلمين. ثم قال الله عز وجل ثم قال فأعرض عنهم، أولا أمرهم بثلاث أشياء، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أولا أعرض عنهم، وهذا من تمامي يعني نقول أبلغ ما يكون في أنك تحتقر المرء أنك تعرض عنه، وهذا موجود في الدنيا. إذا جاءك أحد يكلمك فأنت أشحت بوجهك عنه أو تركته وسرت، تجده يشعر بأنك قد انتقصت منه، أنك فهذا هو أمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنهم. فأعرض عنهم أنه هو أي أنك تعرض عنهم بالكل، لا تلتفت إليهم، لا يعني تبين لهم ودا ولا تبين لهم ولاء ولا تبين لهم شيء، بل أنك تتركهم على هذه المسألة وتبين لهم الاحتقار منك والإهانة لهم لما فعلوا. ثم قال وعظهم، يعني اولا تعرض عنهم قد يكون هذا الاعراض فقط تأدبا تاديبا لهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وعظهم. عظهم اي لابد انك لا تتركهم هكذا، بل تقول لهم قولا يعني ما فيه من اقامه الحجه عليهم، فانك لا تتركهم وتعرض عنهم، لا بل تعرض وعظهم، اي تقول لهم قولا تقيم عليهم الحجه، تبين لهم ما وقعوا فيه من الكفر ومن الشرك ومن الكيد والمكر للمسلمين. ثم قال عز وجل فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وهذه اختلف المفسرون فيها يعني على أقوال ثلاثة، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، في قول بأنك تقول لهم سرا، قل لهم في أنفسهم تأخذهم سرا وتقول لهم قولا على سبيل النصح في السر. والقول الثاني على أن تقول لهم في أنفسهم قولا بليغا يؤثر فيهم، يعني أنك تبلغهم كلاما مؤثرا قويا يؤثر في نفسيتهم، وهذا تفسير ثاني أيضا. والثالث أن تقول لهم في أنفسهم أي قل لهم في شأنهم وفي حالهم، قل لهم في شأنهم وفي حالهم الذي هم عليه الآن، هذا قولا بليغا. يبقى الثلاثة، وهذا من باب التفسير التنوعي أو خلاف التنوع، تحمل التفسير أو أجل التفسير الثلاثة عليه، لأنه لا تضاد في ذلك، سواء نقصد يعني يقول لهم سرا ينصحهم سرا، سواء يقول لهم قولا بليغا يؤثر في نفسيتهم حتى أنهم يعني يحزنهم حزنا شديدا على ذلك، أو يقول لهم في حالهم وفي شأنهم الذي هو نفسهم قولا بليغا يبين لهم ذلك. وقلنا بأن هذا كله لا تعارض فيه في التفسير. وأيضا في تكملة هذه الآيات في قوله احنا قلنا إذا صار مصيبة قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله أردنا الإحسان والتوفيق فأعرض عنهم والله يعلم ثم بعدها أيضا ولو أنهم مش فيها ولا أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر الله ورسول أجل الله تواب الرحيم أم أنا مخطئ فيها جاءوك ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك هذه مهمة أيضا لابد أن نبينها لأن الله قال بعد ذلك وأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك وإذ ظلموا أنفسهم هنا يبين بأنه مع ما فعلوهم من هذه الأشياء من الظلم للنفس لأن شك بأن التحكم لغير الله ظلم للنفس وقوع المرء في الشرك فيه ظلم للنفس إن الشرك لظلم عظيم فهم ظلموا أنفسهم بوقوع في الشرك بالتحكم لغير الله عز وجل ولكن مع ذلك وانظر إلى كرم الله عز وجل ورحمة الله عز وجل وقد قالها سبحانه وتعالى في آيات قبل أيضا في الكفار وهنا قال ولأنهم ظلموا أنفسكم جاءوك يعني إذا حصل ما حصل إليهم وجاءوك فاستغفروا الله هنا طبعا إذ جاءوك وهنا إذ غير إذا إذ تفيد ظرف زمان تفيد الماضي ليش أنا بقول هذا الكلام إذ جاءوك وفي فرق بين إذ وإذا إذ ظرف زمان يفيد الماضي فقط لأنه إذ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول إذ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول يتعلق أصحاب القبور بهذه الآية يقولون إذ جاءوك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إذ ظلموا أنفسهم وأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك وأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول قالوا هذه على بابها يعني إحنا نأتي للنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا فكل من يظلم نفسه يأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر فيستغفر له الرسول وهذا كلام باطل لأن معلوم عند علماء اللغة بأن إذ غير إذا إذ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ظرف الزمان لا تفيد إذا تفيد الاستقبال وإذ تفيد في الزمان فقط في ظرف الزمان الماضي فقالوا إذن إبقى هي المقصود إن إذ جاءوك في حياتك لأن لو كان في بعد حياتي لكان الصحابة يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا ذلك وهذا من لغة العرب يعني مثلا لكن هم يريدون أن يلووا كما يقال الأدلة فيستدلون بهذه الآية على أنهم من ظلم نفسه فجاء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر سيستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام باطل، لأن حتى في حواجي المسلمين وفي عز الجدب والقحط لما أراد عمر بن الخطاب أن يصلي صلاة الاستسقاء لم يذهب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له نحن جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لنا، أتى بالعباس رضي الله عنه وارضى عم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الله عز وجل فينزل المطر. فهنا هذه الآية، هذه المسألة مهمة، لكن هنا مقصدنا في هذه الآية أو أنه إذ جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا له واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، تبين بأن المرء إن تاب تاب الله عليه حتى وإن أتى بأعظم أنواع الكفر. نعم، قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم جاء عز وجل في بعدها قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني بعد ما قالوا بالتسليس وبالكفر أعظم أنواع الكفر نسبة الولد لله عز وجل والجعل الإله مع الله، ومع ذلك قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، فمن تاب تاب الله عليه، ومع ما عظم ما فيه لكن الله عز وجل كما قال يفرح بتوبة العبد حتى وإن كان ما كان أتى به من كفر، لكن إن رجع بعد ذلك فالله عز وجل يفرح بذلك سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من رسول إلى طاعة بإذن الله. نعم، جزاك الله خير. وما أرسلنا من رسول إلى طاعة بإذن الله. طبعاً هذه بيان على التأصيل الذي قلناه بأن ما أرسل الرسل إلى لطاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فبين الرجل أن طاعة الرسل من طاعة الله عز وجل ذلك، وهذا حصر. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، ما فإن جاء الرسول فلم يطاع فلم يحقق مقصود الإيمان أو الإسلام الذي هو دخل فيه. وهي أيضا مثلها مثل قوله سبحانه وتعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهذا ما صنف ما أتى بها، لكن هذه الآية من أهم الآيات، قال فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هم حتى يحكموك هذه فيما شجر بينهم كل أنواع التنازع والتخاصم لابد أن يرجع فيه إلى حكم الله عز وجل، هذا أمر لابد أن يفطن إليه. ثم قال فثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وهذا تبين بأن المرء لابد أن يرجع الحكم الله عز وجل، بل لابد أن يرضى بذلك الحكم ويسلم به تسليما، وإلا سيقتح ذلك في الإيمان. فأولا التحاكم لغير الله هذا في أصل الإيمان، ثم بعد ذلك لابد أن يجد المرء لألا يجد في نفسه حرجا وفي هذا الحكم، بل يسلم تسليما كبيرا بذلك، وهذا فيه تمام الانقياد. لذلك انظر كلمنا في شروط الآية الله في المعارج وقلنا أن من شروطها أو هنا بأن الانقياد والاستسلام والقبول والإذعان، فهذا هو تمام الانقياد بأنك تنقاد وتستسلم وتذعن إلى الله عز وجل وترضى بذلك. فأما من لم يتحاكم إلى الله عز وجل أيضا خرج من لا إله إلا الله بعدم القبول والإذعان والانقياد والاستسلام من الله عز وجل، وببيان ما في قلبه من كره لشريعة الله عز وجل، لأنه بدل هذه الشريعة بشريعة أخرى. شيخنا الآن نقف عند هذه الآية أفضل، لأن مش هتاخدوا فقه اليوم كده، لأن الباب لابد يقسم على قسمين. إما نقف عند إلى ما إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إيش رأيكم نقف عند هذا ونكمل الأسبوع القادم أفضل؟ لو دخلنا في هذا لن ننتهي عموما اليوم من ماشي؟ ماشي. طيب في أي أسئلة فيما سبق؟ هو الباب لسه سيكمل الأسبوع القادم، بس لو في شيء فيما سبق ممكن نبينه بقدر الإمكان سريعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي سبحانه وتعالى، أستغفرك وأتوب إليك.